ما هو الدليل من السنة الذي يدل على جواز الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟ من السنة ما فيه من يعني نص على هذا ما فيه إلا الحديث، حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ومن طاف طواف الإفاضة انطبق عليه هذا الحديث تماما، آخر عهد بالبيت الطواف، فيدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة. وأيضا قالوا قاعدة العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل الأدنى في الأعلى. نعم. وهل يحل لمن طاف طواف الإفاضة قبل الرمي كل شيء حتى النساء؟ وهل يحل أعد؟ وهل يحل لمن طاف طواف الإفاضة قبل الرمي كل شيء حتى النساء؟ لا، التحلل الأكبر أو التحلل التام لا يكون إلا بثلاثة أمور: الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة. نعم. وهل يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لغير ذوي الأعذار؟ وما حكم من رمى في أيام التشريق قبل الزوال؟ نعم، بالنسبة للدفع بعد منتصف الليل يجوز للمعذورين وغير المعذورين على الصحيح، لكن الأفضل البقاء إلى أن يصلي الفجر. ومن رمى قبل الزوال نقول هذه الأيام ليس له أن يرمي قبل الزوال، لأن العذر قد انتفى لتوسيع الجمرات التوسعة الجديدة، ما في حرج الآن على الناس. فالعمل بالسنة هو المتعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي الجمرات ثلاثة أيام، ينتظر حتى تزول الشمس، حتى أنه لا يصلي الظهر إلا بعدما يرمي الجمرات. نعم. هل يجوز حلق العانة وتقليم الأظافر في أيام العشر من ذي الحجة للمتمتع؟ نعم، الحاج إذا احتاج إلى هذا، نعم الحاج إذا احتاج إلى هذا الأمر يجوز. النهي إنما ورد لمن يريد أن يضحي، والعلماء رحمهم الله بعض العلماء استثنى الحاج لأنه قد يحتاج إلى التنظف ويحتاج إلى الأخذ من الشعور والأظفار التي يجوز أخذها، فاستثنوا هذا من النهي. نعم. هل يجوز التمسح بماء زمزم رجاء البركة؟ ماء زمزم يشرب، يعني التمسح يعني يشرب ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، فلا شك أنه ماء مبارك، أنه ماء مبارك لما شرب له، فاشرب منه وتضلع وادعو بما ورد، والله عز وجل إليه الشفاء. نعم. ما حكم من يلبس الكمامة على وجهه؟ وما حكم من يلبس النظارة الشمسية وهو محرم؟ بالنسبة للنظارة ما في إشكال، يجوز لبسها للمحرم، لكن الكمامات هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لأن كثيرا من أهل العلم يقول لا المحرم لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه، والكمامات هذه تغطي جزءا من الوجه. فأنتم يا إخوان توكلوا على الله، والله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكلوا على الله ودعوا الكمامات. نعم. أريد توضيح النية في حالة الحج بالنسبة للمتمتع في حالة الطواف والسعي. تنوي من البداية أنك تنوي العمرة، تنوي العمرة والنية كافية على جميع أجزاء العمرة، وبعدين تنوي الحج والنية كافية على جميع أجزاء الحج. نعم. هل يجوز لبس ملابس الإحرام من الفندق بالمدينة ونذهب إلى أبيار علي وننوي العمرة؟ نعم، اللبس لا بأس، يعني لو لبستم من الفندق أو من السكن يجوز ذلك، حتى لو أحرمتم، لو نويتم الدخول في النسك من الفندق أو السكن يجوز، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات إذا حذيتم الميقات. أما اللبس فلو لبستم لا بأس، لتلبسون في الفندق أو في السكن ولا بأس. معي عدد من النساء وأنوب عنهم في الرمي، فكيف يكون أفضلية الرمي؟ لا، الآن ما في نيابة في الرمي إلا على العجزة، الآن ما فيها، الآن الرمي يا إخوة ما في ضرر الآن إلا للعجزة، إذا كان عاجز مرة عن الذهاب إلى الجمرات يجوز التوكيل والتوكل في الرمي للعاجز المعذور. نعم. إيش يقول؟ المرأة قصيرة ولا قصيرة عجيب، ما تطول الجمرة؟ لا، ما في زحام يا أخي، ما في زحام، على كل أن تخذها معك إلى الجمرات، وإن رأيت فيه زحام تنتظر هي برا وانت ترمي عنها. لكن الغالب على هذه الايام يعني ما في زحام لان الادوار الان متكرره والجمرات واسعه الان. نعم. شخص احرم من الميقات واشترط بانه اذا حبسه حابس ثم لبس المخيط ماذا عليه؟ لا اذا اشترط لا يلبس المخيط، اذا اشترط لا يكفي يحل الاحرام وخلاص انتهى الاشكال. لما اذا لبس المخيط واستمر في الاحرام فعليه فديه، عليه فدية. نعم. هل يجوز للحاج أن يقضي يومه بعد الرمي في مكة ثم يرجع ليبيت في منى؟ نعم، الواجب المبيت، الواجب المبيت، والبقاء نهارا مستحب لكنه ليس واجبا. البقاء نهارا في منى مستحب لكنه ليس واجبا. متى يكون وقت الزوال؟ وقت الزوال تقريبا في الساعة الثانية عشر والربع، تقريبا في السنة الثانية عشر والربع والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. الحج المبرور، الحج المبرور أن يكون بمال حلال وأن لا يخالطه إثم، وأن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله. يعني الحج المبرور له ضوابط، له ضوابط. على الحج صلاة عيد، صلاة عيد وصلاة الحرام. لحظة، نعم، أيوة. ها؟ إيش؟ لا هذه صدقة مستقلة ليس صلاة لها. الجمعة يا سيدي. على واجب على الحج صلاة العيد؟ لا يوم جمعة. لا ليست واجبة على الحج مسافر.